بعض الله وهو غير معذور بيمان وتقديم. دخلت الحج او دخلت العمره تلبست فيها، هذا هو معنى المنه. الحج يعني الدخول في الحج، قرنية العمرة يعني الدخول في العمرة. أما أنه ينوي أن يحج إذا جاء وقت الحج فهذا لا يعتبر نوى الحج، وإنما نوى أنه إذا جاء وقت الحج أن يحج، أو إذا أنه صار اليوم الثاني أن يحج. وهو قاصد للحج لكنه لن يدخل فيه. فحينئذ اذا كان الانسان قد تلبس بالنسك فعندما مر بالميقات ودخل في الحج او دخل في العمره وجب عليه ان يدفع ملابسه ويلبس ازارا ورداء ويبتعد عن جميع المحظورات. واما اذا كان لا عنده رغبة الحج ونوى أنه سيحج إذا جاء وقت الحج، فنقول لهذا ارجع إذا أردت أن تحج إلى الميقات الذي مرت به وأحسن منه، وليس لك أن تحرم من مكة أو من مرضها، إنما يجبك أن ترجع للميقات الذي مرت به. فإن أحرمت من دون ذلك فقد أذنت وعليك فدية لك وشاة لمكة. بالصدقة يكون له ما قصد. إذا كان هذا المتطوع الصدقة يقصد من ذلك تحسين الناس والإكثار من الصدقات. هذا مقصود الحسن. لماذا أراد أن يكثر من الصدقات؟ أليس لأجل أن يندفع الفقير ويحصل الإنسان على الأجر الكبير؟ فهو لهذا يثاب ويثاب على من ابتدى به في هذا العمل. يعني قصده ان يرجع الناس الى ان يكثروا من العمل الصالح بهذه الصدقه. وهو عندما اخرجها اخرجها لاجل الله تعالى. لم يخرجها لاجل ان يتكلم الناس عنه ويقول انه محسن. فاذا ان الناس اقتدوا به فان الانسان له اجره واجر من ابتدى به. لقوله عليه الصلاه والسلام من دعا الى هدى كان له من اجر مثل اجور من تبعه. لا ينقص ذلك من اجوره شيئا. فيكون دعا الى الخير بفعله كما يدعو الانسان الى الخير بقوله. إذا في موسم الحج تحرموا مع الرجال من المكان إذا نقوم إلى الحج هل يحرمون؟ نقول نعم ما دام الإنسان فينا ارتفع إحرامه بالرجال.